الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة التوبة عند الآية رقم 34، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات أنزلها الله تعالى في الأحبار والرهبان الذين كان اليهود والنصارى يتخذونهم أربابا من دون الله، فكان علماؤهم ورؤساؤهم الأحبار والرهبان. بيّن الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الأحبار والرهبان كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سبحان الله، إذا كان هؤلاء علماء اليهود والنصارى فما بالك باليهود والنصارى أنفسهم. ذكر الله تعالى أن كثيرا من الأحبار والرهبان الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا كانوا يأكلون السحت والمال الحرام كالرشوة وغيرها، وفوق كل هذا يصدون عن سبيل الله، يعني يمنعون الناس من الإسلام والإيمان بالله عز وجل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، توعدهم الله عز وجل هم وغيرهم أن الذي يكنز، يعني يجمع المال بعضه إلى بعض ولا يؤدي زكاته ولا يؤدي ما كتب الله تعالى فيه من الحقوق ويأكل الحرام، فقال الله عز وجل: ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا على سبيل التهكم بهم وتوعد من الله تبارك وتعالى. فهذه الآية بينت أن رؤساء اليهود والنصارى من هذا الوقت إلى أن تقوم الساعة يأكلون الحرام والسحت ويأكلون أموال الناس بالباطل ويمنعون الناس عن الدين الحق وهو الإسلام، وتوعدهم الله عز وجل بأنهم لهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي إن النار توقد على هذه الأموال الذهب والفضة، وهي ذات حمى وحر شديد، يعذبون فيها بنفس ما عصوا به، يعذبون بنفس ما عصوا به، منع المال يعذبون به، بالكي به هو أشد ما يكون حرارة، يعني يكوون به الذهب والفضة. هذا الله تعالى يوقد عليه في النار حتى يحمر وحتى يحمى ثم يكوى به. قال عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، الجبهة اللي في الوجه يعني، وجنوبهم الجنب الأيمن والأيسر، وظهورهم الظهر من الخلف. هذا يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني يقال لهم: هذا ما كنزتموه لتنتفعوا به فهذا نفعه، عاد عليكم بالعذاب على طريقة التهكم والتوبيخ، تهكم وتوبيخ. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي ذوقوا وباله وسوء عاقبته. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدي زكاته فليس بكنز. يعني إنسان لو عنده ملايين الجنيهات، لو عنده أموال طائلة ويؤدي زكاته لا يعذب بها إلا إذا أنفق المال في معصية الله عز وجل، أما مجرد الكنز لا مانع أن يكنز الإنسان ويجمع المال، ولكن بشرط أنه يؤدي زكاته، فما أدي زكاته فليس بكنز يعذب به الإنسان يوم القيامة. قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني عدد شهور السنة التي خلقها الله تبارك وتعالى عند الله، يعني في حكمه وقضائه وحكمته، 12 شهرا في كتاب الله، أي فيما أثبته الله تعالى في كتابه. أثبت الله في كتابه 12 شهر عربي يبدأ بالمحرم وينتهي بذي الحجة. يوم خلق الله السماوات، يوم خلق السماوات والأرض، أي هذا ثابت في علمه في أول ما خلق الله العالم، يعني أمر مش جديد، يعني هذه الشهور وهذه الأيام الله تعالى خلقها وكتبها من أول ما خلق السماوات والأرض. هذه الأشهر 12 منها 4 حرم، اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 3 صرد و1 فرد. صرد يعني ورا بعض، يعني محرم ذو القعدة ذو الحجة محرم، 1 فرد اللي هو رجب، عشان كده كان يسمى رجب الفرد أو رجب فرد. ذلك الدين القيم، أي كون هذه الشهور كذلك حرمها الله عز وجل وحرم فيها ابتداء القتال، منها 4 حرم، هذه الأشهر منها 4 حرم، هو من الدين المستقيم والحساب الصحيح والعدد المستوفي، حتى تعلم أن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر، حتى الأيام والشهور والساعات خلقها الله تعالى بقدر. وذكر الله تعالى أن هذه الأشهر اللي هي 12 شهر منها 4 حرم، ثم نهى الله تعالى الناس أن يظلموا فيهن أنفسهم، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرام بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتها. وتحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآية. وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعا، كما يقاتلونكم كافة، أي جميعا، واعلموا أن الله مع المتقين. يعني الله سبحانه وتعالى حرم في هذه الأشهر الحرم ابتداء القتال وانتهاك حرمتها، وهذا أمر ثابت مستمر إلى يوم القيامة لا يتغير، إلا إذا ابتدأ الكفار القتال في هذه الأشهر نبدأهم بالقتال وندفع عن المسلمين. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نقاتل المشركين كافة، نقاتلهم جميعا في أي مكان كانوا وفي أي زمان كانوا، لأنهم يقاتلوننا كافة. ومع ذلك فالله تعالى طمأننا وقال: واعلموا أن الله مع المتقين، أي أن الله تعالى معيته للمتقين بالنصر والتثبيت، ومن كان الله معه فهو الغالب وله العاقبة. ثم ذكر الله تعالى هذه الجريمة الكبيرة التي يعني فعلها هؤلاء الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فقال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء اللي هو تأخير التحريم من شهر إلى شهر، فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم، فيحلون شهر المحرم مثلا في بعض السنين ويحرمون بدله صفر مثلا، هذا اسمه سماه الله نسيء. يعني يقول مثلا الشهر الحرام اللي هو المحرم عاوزين يقتلوا، يقولون هنخلي الشهر المحرم ده صفر، ويجي صفر يقولوا ان احنا نخليه المحرم، تبديل لما خلق الله عز وجل وتغيير لأحكام الله تبارك وتعالى، فسماه الله تعالى قال: زيادة في الكفر، أي زيادة في كفرهم بالله وكتبه ورسوله واليوم الآخر. وما أصلا كفار بالله ورسوله واليوم الآخر، زادوا إلى هذا الكفر أنهم غيروا أحكام الله عز وجل وبدلوا أحكام الله وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. قال عز وجل: يضل به الذين كفروا، يعني إن الذي سن لهم ذلك التحريم والتحليل ده يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة، الذي ابتدع لهم هذه البدعة في التحريم والتحليل من دون الله عز وجل أضلهم ضالا بعيدا مبينا. وهذا شأن أي إنسان يحل أو يحرم شيئا لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا شأنه أنه ضال مضل، ضال لنفسه مضل لغيره. ذكر الله تعالى أنهم يفعلون هذا فيقول عز وجل يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل، ويحرمونه عاما أي يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته، سنة يغيروا وسنة ما يغيروش، ولكن السنة اللي غيروا فيها أحكام الله عز وجل هل أذن الله تعالى هم بذلك؟ ما أذن الله تعالى هم بذلك، حتى نعلم خطورة تحريم ما أحل الله وتحريم ما وتحليل ما حرم الله. قال عز وجل ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي أنهم لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا، لتبقى الأشهر الحرم أربعة في العدد، فأنكر الله تعالى عليهم إحلال ما حرم وتحريم ما أحل ليوافقوا هوى أنفسهم بالقتال في الأشهر التي يحلونها، تحريم وتحليل لموافقة هوى النفس، هذا كفر بالله عز وجل. التحريم والتحليل بغير إذن من الله تعالى وبغير ما يوجد في القرآن الكريم والسنة هذا كفر بالله تبارك وتعالى. فيحل ما حرم الله أي يحل من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها، هذا كان بسبب ماذا؟ زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونها، ومن جملتها هذا النسيء، والله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي المصرين على كفرهم المستمرين عليه، لأن الله تعالى يهدي من يستحق الهداية، أما من يستمر على الكفر ويحل ويحرم من قبل نفسه وعلى هواه فإن الله تعالى لا يهديه، لأن الله تعالى حكيم في وضعه الهداية في موضعها. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وهذه الآية نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في سنة 9 من الهجرة بعد الفتح بعام، وأنفر المقصود هنا انفروا في سبيل الله اللي هو الخروج للقتال، فالمعنى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم اخرجوا في سبيل الله عز وجل وقاتلوا اثاقلتم إلى الأرض، يعني تباطأتم وملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها ولم تخرجوا في سبيل الله، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني أرضيتم بنعيم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة، فإن نعيم الآخرة يحصل بالجهاد والنفير في سبيل الله، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. قال عز وجل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لو قست نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة حقير جدا لا يساوي شيئا، لا يساوي أي شيء، لا نسبة وتناسب بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني حقير لا يعبأ به، لا يستحق أن يؤخرك عن الجهاد سبيل الله تبارك وتعالى. ثم توعدهم الله وقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني إن تركتم الجهاد عذبكم الله تعالى بالقهر والإذلال، ويستبدل قوما غيركم، يعني يستبدل قوما غيركم ينصرون الله وينصرون دين الله وتكون الدولة لهم والنصر لهم، ولا تضروه شيئا إذا تركتم القتال والجهاد وتركتم امتثال أمر الله تعالى بالنفير، لا تضر الله شيئا، لا تضر رسول الله شيئا بترك نصره والنفير معه شيئا، فإن الله يستبدل غيركم ينصر رسوله، هذا فيه تهديد لمن تخلف عن القتال والجهاد سبيل الله تبارك وتعالى. والله على كل شيء قدير، أي أن الله عز وجل من مقدراته أن يعذبكم، من مقدراته أن يستبدل بكم غيركم، من مقدراته أن ينصر رسوله ولا يحتاج إليكم، فلا تتركوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى لا يستبدل قوما غيركم. إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إن تركتم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله متكفل به، فقد نصره في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر، أو أن الله تعالى سينصره وينصر من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد، كان معه أبو بكر الصديق فقط، من نصره، من آواه، من أمنه حتى ذهب إلى المدينة وقت إخراج الذين كفروا له ثاني اثنين، يعني كان أحد اثنين وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ هما في الغار، الغار ده كهف في الجبل المسمى جبل ثور، جبل قريب من مكة، إذ يقول لصاحبه، انظر لهذه اللحظة التي لو قتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لن يبقى هناك إسلام ولا يبقى هناك رسول، نصره الله وأيده الله عز وجل في هذه المواقف الحرجة جدا. إذ يقول صاحبه اللي هو أبو بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فلن يغلب، كما قال موسى لقومه عندما قاله إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن، ما لم تكفى الله عز وجل بأن تغلب وأن ينصرك فلا تحزن. فماذا فعل الله تعالى؟ فأنزل الله سكينته عليه، يعني أن الله تعالى سكن جأشه حتى ذهب الخوف والروع وحصل له الأمن، وأيده بجنود لم تروها اللي هي الملائكة، طبعا الحمامة والعنكبوت هذا كله حيث ضعيفة، إنما الله تبارك وتعالى أيده بجنود اللي هو الملائكة، يعني كما كان في يوم بدر. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الشرك قضى الله تبارك وتعالى على دولة الكفر والمشركين فانهدمت ولم يبق لها أي تمكن، ونصر الله رسوله. وكلمة الله هي العليا، هي كلمة التوحيد ودعوة الإسلام، أن صفتها الدائمة أنها فوق كل كلمة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة التوحيد فوق كل كلمة، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله عزيز حكيم، فالله تعالى علي ودينه علي ورسوله علي، والله عزيز حكيم يعني غالب قاهر، لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب سبحانه وتعالى. ثم أمر الله عباده المؤمنين في كل زمان ومكان فقال انفروا خفافا وثقالا، يعني انفروا نشاطا وغير نشاط، لو دعيتم للقتال وانتم غير نشطين انفروا برضو، وانتم نشطين انفروا برضو، لا تتأخروا، فقراء وأغنياء، شبابا وشيوخا، رجالا وفرسانا، ومن لا عيال له ومن له عيال، إذا دعيتم للقتال فاخرجوا انفروا جميعا في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن هذا عزكم وهذا نصركم وهذا طريقكم المستقيم وهذا عزكم إلى يوم القيامة. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، الجهاد فرض كفاية، فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين، أي نعم فرض كفاية، ولكن إذا لم يقدر على الجهاد ولم وقد تعين على مجموعة بلد معينة وجب على جميع أهلها رجال ونساء شباب وكل من له قدرة على القتال يخرج بما استطاع، بسيفه بخشبته بحجره بأي شيء، ذلكم يعني النفير والأمر بالجهاد خير لكم، خير عظيم في نفسه، وخير من السكون والدعة، وخير من القعود، خير لكم إن كنتم تعلمون، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان المدعو إليه غنيمة غير بعيدة وسفرا قاصدا يعني سفر متوسط بين القرب والبعد لاتبعوك، بيدل عليه بأن الناس دايما بتحب الأمر السهل، الأمر السهل اللي مفيهوش تعب ولا قتال ولا جهد. لو كان الأمر غنيمة باردة وسهلة من غير سفر ولا تعب كانوا اتبعوك، أي لمشى معك إليها هؤلاء المتخلفون، ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني غزوة تبوك بعيدة وفي حر شديد جدا، بعدت عليهم فإنها كانت سفرة بعيدة. قائلين ماذا؟ قائلين الله عز وجل قال وسيحلفون، أي المتخلفون عن غزوة تبوك، قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم. وده فعلا كانوا غير مستطيعين، لا كانوا مستطيعين، ولكن تخلفوا بنفاقهم وتخلفوا بخذلانهم. قالوا لو قدرنا على الخروج ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لابد منه لخرجنا معكم. الكلام ده ربنا سماه إيه؟ يهلكون أنفسهم، لأن دي أعذار مختلقة ليس لها أي سبيل من الصحة. يهلكون أنفسهم ليه؟ لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه، ومش كده وبس، والله يعلم إنهم لكاذبون، أي كاذبون في حلفهم، أليس يحلفون به لكم. كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تركه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد، خذلوا بسبب أعمالهم السيئة، نسأل الله العافية، وإنهم لكاذبون. قال عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، ده عتاب من الله تبارك وتعالى. عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن له في القعود، سبحان الله العظيم. وهذا طبعا يرجع إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته، ولكن الله عاتبه في ذلك. إن أي حد المنافقين كان يقول له ائذن لي في القعود في التأخير كان يأذن له. الله تعالى يقول له لما سارعت يا محمد إلى الإذن لهم في التخلف عن الجهاد بأعذار أخبروك بها، هل تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه وكذب من هو كاذب منهم في ذلك؟ قال عز وجل عفى الله عنك، هو الله تعالى عاتبه ولكن عفى عنه، وقاله لما أذنت لهم حتى يتملك الإصراق ويتعلم الكاذبين. ثم قال عز وجل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يعني يا رسول الله لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد، بل دأبهم أن يبادروا إليه. ده مدح أخواننا المؤمنين، مدح لمن آمن بالله ورسوله وصدق، مدح من يحب الجهاد. المؤمن لا يستأذن، لا يلتمس الأعذار أبدا، إنما يبادر عندما يدعى للقتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الله يقول له المؤمنون لا يستأذنونك في الجهاد، لأن دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك، فضلا عن أن يستأذنك في التخلف، والله عليهم بالمتقين، وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا. يعني الله تعالى عليم بالمتقين المؤمنين الذين لم يقدموا الأعذار الواهية، بل صدقوا وثبتوا وخرجوا دون أن يستأذنوا. هذا فيه مدح عظيم جدا للمؤمنين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. سبحان الله، الفرق فرق كبير جدا جدا بين من يستأذن وليس له عذر، وبين من لا يستأذن حتى ولو كان له عذر لا يستأذن. فرق كبير جدا جدا. من اللي بيستأذن؟ قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. دول مين؟ المنافقون. طب ذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر ليه؟ لماذا قال يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ليه ذكر الشيئين دول فقط، الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هما الباعثان على الجهاد في سبيل الله. وارتابت قلوبهم، الريب هو الشك، فهم في ريبهم يترددون يعني يتحيرون. فهؤلاء الذين يستأذنونك ولا عذر لهم ليسوا بمؤمنين، بل هم مرتابون في الدين حائرون لا يهتدون إلى طريق الصواب. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى طريق الصواب. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.